ما هو الدليل من الحديث على جواز التأويل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. رواه ابن ماجه وغيره بألفاظ متعددة، وأوله عند البخاري. فلو كان التأويل غير جائز لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس أن يعلمه الله تأويل القرآن والحديث. قال الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه المجالس: ولا شك أن الله استجاب دعاء الرسول هذا. وشدد النكير والتشنيع، أي أنكر على من يمنع التأويل إنكارا شديدا، ووسع القول في ذلك، فليطالعه من أراد زيادة التأكيد.